أتدري يا رسول الله بأن الحب عنواني؟ فأنتم يا رسول الله ملكتم كل أركاني. أتدري يا رسول الله بأن الحب عنواني؟ فأنتم يا حبيب الله ملكتم كل أركاني. ملكتم قلب هانيكم كذاكم جسمه الفاني، وأما روح عاشقكم تصيح بكل وجداني. أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله بعلم القاصي والداني. أتدري يا رسول الله بأن الحب عنواني؟ فأنتم يا حبيب الله ملكتم كل أركاني. ويشهد ربي الأعلى وكل الصحب خلاني بأن الشام تعشقكم بشيبهم وشباني. ففرج يا إله الكون عن الأقصى كذا شان. أتدري يا رسول الله بأن الحب عنواني؟ فأنتم يا حبيب الله ملكتم كل أركاني. أتدري يا رسول الله بأن الحب